الآن مع الشريط الثاني عشر. احنا ذكرنا فيما سبق أن نفي الصفات نفي تأويل ونفي جحد وتكذيب، فالثاني كفر والأول إن كان له مساغ في اللغة العربية فإنهم لا يكفرون، وإن لم يكن له مساغ فإنهم يكفرون، لأنه إذا لم يكن له مساغ فهو تكذيب في الواقع. ولربما يطلق الشيء يضاف إلى إلى إلى إلى إلى الفاعل والمراد صفة من صفاته أو فعل من أفعاله، ربما يكون هذا، لكن هذا خلاف الأصل. ولهذا نحن نقول لهم هذه أمور غيبية يجب أن لا نتجاوز فيها القرآن والحديث. جاء بلفظ بإضافة الفعل إلى الله فليكن هو الله، بإضافة الفعل إلى أمره فليكن أمره، ولا نتعدى. هنا بلى، هي لا شك أنه يجب أن يهتم بها، يجب أن يهتم بها. وهذه الصفة اللي ننكر الرافضة كلهم يوافقون أهل الاعتدال على إنكار على الإنكار، لأن الرافضة كانوا في أول أمرهم مشبهة ثم في الأخير صاروا معطلة. كانوا في الأول ممثلة، نعم كانوا في الأول ممثلة ثم بعد ذلك صاروا معطلة. ففي الحقيقة احنا نرد عليهم كلهم، لأن كلمة التعطيل لا تعني المعتزلة فقط أو الجهمية فقط، بل هي لكل من منع صفات الله عز وجل. هل يريد؟ نعم قالها فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره. فما هو وجه دلالة هذه الآيات على أن المراد بقوله وجاء ربك أي جاء أمره على ذلك أيضا؟ وبهذا نكون أعطينا النصوص حقها وسلمنا من التبعة، لأن الله سوف يسألنا أرأيت لو سألك الله يوم القيامة ما الذي أدراك وجاء ربك أن المراد جاء أمري؟ ما تلتزق شيء، لأن تقول الله يا ربي لأنه لا يمكن أن تأتي بنفسك، فيقول لك ها ما الذي أدراك، ما الذي أدراك أنه لا يمكن وأنا قد أثبت ذلك لنفسي. نعم، والمسألة ما هي مسألة جدل، هي مسألة دين وعقيدة. هل نحن نؤمن بما جاءت فيه النصوص على ما هي عليه؟ هذا هو، لأن هذه أمور غيبية والله عز وجل لا يقاس بالخلق، فيجب أن نقول كما قال الله عن نفسه نفيا وإثباتا، وبهذا نفسا من التبعة نفسا نقول نعم الآيات التي فيها جاء أمر ربك أو أتى أمر الله هي كما جاء أتى أمره ويأتي أمره، أما التي فيها أتى هو بنفسه فإنه يجب أن نقول نعم أتى هو بنفسه وليس هناك مال. واضح؟ طيب الآداب المسلكية من الإيمان بهذا ما هي؟ نعم الدليل العقلي نعم كل أدلتهم العقلية تنبني على ما سبق من أن الفعل يستلزم الحركة والحركة تستلزم الجسمية، نعم وما أشبه ذلك من التعليل التي يعلمنا بها. كل مدار إنكارهم على أن الحوادث لا تقوم بالله، هذه واحد أصول، يعني الأصول يعتمدون عليها في النفس أن الحوادث لا تقوم بالله، والثاني أنها تستلزم التجسيم، والثالث أن التجسيم يستلزم التمثيل. شوف القواعد، كل هذه قواعد مهدومة كما مر علينا. نعم لأخر والعرش ما يتكلمون بأنهم ما يؤمنون بأنهم مستوى العرش، ما يؤمنون بهذا، ما يؤمنون بهذا لأنهم يقولون ما يمكن، ما يمكن يأتي أبدا سواء فوقه ولا تحته. أي نعم هم أيضا يقول ما يمكن تقوم بالحركة. طيب الآن الثمرة المسلكية من الإيمان بإتيان الله عز وجل، الثمرة هي الخوف

والبسط والكف، نعم، واليمين، وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة، لأن القوة لا توصف بهذه الأوصاف، لا توصف بهذه الأوصاف. فتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا مراد بلد القوة باطل من عدة أوجه، باطل من عدة أوجه. وقد سبق لنا القول العام في مثل هذه الأمور أن صفات الله عز وجل من الأمور الخبرية الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وما كان هذا سبيله فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره من غير أن نتعرض له. طيب، هنا قالوا قالت اليهود يد الله مغلولة، فقال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، ما وجه المناسبة باختلاف التعبيرين؟ نعم هم لما أرادوا أن يصفوا الله بالبخل أفردوا اليد، والله عز وجل لما أراد أن يبين كرمه أتى باليدين الثنتين. طيب، بناء على ذلك نقول إن هذه الصفة وردت في القرآن على ثلاثة أوجه. عبد الله سليم، ما هي؟ نعم، وجه بالإفراد، وجه بالتثنية، وجه بالجمع. طيب، كيف نجمع بين هذه الوجوه الثلاثة؟ أولا نقول أن في اللغة العربية ما تطلق المفرد المثنى والجمع، صح، لأن المفرد المضاف، لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما دل عليه الله. طيب، والتثنية أحسن، ولا معارضة ما عملت أيدينا، الجمع نعم، فقد يقال للسابعين ولا يصف السابعين وإنما السابع واحد ولكن عبدنا. هذه لا ما استقيم، المثال الثاني هذا ما استقيم، إنما أيدينا جمعت لأجل إيش؟ لأجل التعظيم، كما أن المفرد يعظم نفسه فيقول قلنا ونحن من أجل التعظيم. فهنا قوله تعالى مما عملت أيدينا هذه لأجل التعظيم، وفي أيضا معنى آخر التناسب بين أيدينا، التناسب بين المضاف مش بعد والمضاف إليه، التناسب بين المضاف والمضاف إليه. كيف؟ لأننا للتعظيم، وأيدينا جمع للتعظيم، فيتناسب هنا المضاف والمضاف إليه. ولو قلت مما، ولو كان الكلام مما عملت يدانا لكان الكلام ركيكا غير فصيح. ننتقل الآن إلى الصفة الجديدة التي ذكر المؤلف، وهي جديدة باعتبار ذكر المؤلف لها. قال وقوله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر علينا أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة لأنه إمامها، والخطاب الموجه للإمام موجه للتابع. كان هذا هو الشريط الأخير من هذه المجموعة، فنسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع المجموعة الثانية من هذه الدروس. إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض.